وهذا أيها الإخوة هو الشريط السادس. الصواب أنه إذا تعذر تحميل العاقلة وكان القاتل غنيا فإنه يحمل، لأنه حقيقة هو الأصل، هو الذي وقعت من الجناية. وفي هذا الحديث ذم السجع إذا قصد به رد الحق، لأن حمل بن نابغة أتى بهذا الكلام الرائع الذي لبيانه يسحر السامع. قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ هذا ما له قيمة. فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويطرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان يعني من أشكالهم وأضرابهم، لأن الكهان هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاع من أجل أن يسحروا الناس ببيانهم. ولا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب الإعجاب بالقول، لكنه من باب الذم والتحذير من السجع الذي يراد به رد الحق. وعلى هذا فنقول بالنسبة للسجع، إن كان يراد به رد الحق فهو مذموم بكل حال، وإن كان لا يراد به رد الحق لكنه متكلم بحيث تختل البلاغة من أجله بتقديم أو تأخير أو الاتيان بألفاظ غريبة، فهو أيضا إيش؟ مذموم. وإن كان بمقتضى الطبيعة أتى بدون تكلم فهذا محمود، وإذا كان القصد به نصر الحق وإبطال الباطل صار أبلغ حمدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السجع أحيانا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، ومثل قوله في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أشبه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل السجع، لكن سجع غير متكلف، يأتي به الطبيعة. ثم إن سجعه أحيانا يريد بذلك إثبات الحق، وأحيانا يريد بذلك تنشيط النفس. فالسجع في مثل الذكر والدعاء هذا لإيش؟ لتنشيط النفس، لأن النفس تنشط معها. وقوله عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذا من أجل تثبيت الحق، لأن الأسماء تطرب لمثل السجع. نعم يا سليم. ايش اسقاط القيمة؟ نعم الغالب من العمد. ايش من العمد؟ نعم نعم، لكن يختلف الضرب به اذا كان بشدة، وفي محل مقتل لا شك انه عمد، لكن اذا كان بهون وفي محل لا يقتل لا يقتل لا يموت بمثله فهو ليس بعمد. والظاهر من المرأة من قتال المرأتين أن إحداهما لا تريد قتل الأخرى. لو كان القاتل متوسط الحال، إيش؟ لو كان القاتل متوسط الحال هل يحمل شيئا؟ المذهب لا يحمل، لكن في يقول إنه إنه إنه كسائر العاقلة، لكن ظاهر الحديث الذي معنا أنه لا يحمل. نعم. بعض الناس يعني يقع منه في الصغر، مثلا أخذ ثمر من بيت فلان والأخذ من بيت فلان وأنه أخذ من الصبي فلان وهو صغير، وتكثر هذه الأشياء كثيرا جدا، فإذا أراد أن يحصيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فما الحل في ذلك؟ لا يستطيع سبيلا كثيرا جدا، لأنه يعني كم يسرق من باليوم؟ ها؟ لا هو كثير معناه يعلم. يعني باليوم 1000 مرة. المهم على كل حال هذه تقع كثيرا. يعني الإنسان في حال صغره يسرق مثل ما الدكان، يسرق من جيب صاحب مخواته، يعني هذا يقع. فهذه لابد من استحلاله. لكن أحيانا يقول الإنسان إن ذهبت أستحله ربما يتهمني بأكثر ويقول الذي فقدت أكثر مما أقرت به، فهذه مشكلة. فمثل هذا يستطيع أن يوكل شخصا يثق به ويقول فلان اذهب بهذا المال إلى فلان وقل له هذا من شخص أخذه منك في أحد صغره ويستحي منك أن يأتي به إليك وتبرأ الذمة. 3. كتاب القدود، باب حد السرقة ونصابها. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. قوله كتاب الحدود، الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، ومنه حدود الأراضي، لكنه في الشرع يختلف، والمراد به هنا عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا، يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله عز وجل ورسوله، في معصية يعني سببها المعصية، لفائدتين. الفائدة الأولى أنها كفارة للمحدود، لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة، والثاني أنها تردع من الوقوع في مثلها، ففيها فائدتان، وهي فريضة، يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها، ولا يجوز الإخلال بها. التعزيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذه، قد يفعل رجل معصية ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصية ولا نعزره، لكن الحدود تجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد، على كل أحد، كما قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم فريضة على من زنى، فريضة، ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب، وكذلك من شرب المسكر، لكن الذي نرى أن شرب أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة، وعلى هذا فنجمل الحدود الآن. حد السرقة ثابت في القرآن، حد الزنا ثابت في القرآن، حد قطاع الطريق ثابت في القرآن، حد القذف ثابت في القرآن، مش بقي حد الخمر. الصحيح أن الخمر عقوبته ليست حدا، وقد صرح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بذلك، حيث قال إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. ودليل آخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه كثر في الناس، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت حال نازلة يجمع الناس لها واستشار. فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمن، يعني بذلك إيش حد القذف، فرفعه عمر إلى ثمن. وفي قول عبد الرحمن بن عوف بمحضر الصحابة ومعهم الملهم المحدث إن يكن في هذه الأمة محدث عمر بن الخطاب دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدا، ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو كثر فعل الناس. حدثنا الآن 100 جلدة لو كثر الزنا في الناس نرفعه؟ أبدا ما نرفعه. وهذا دليل واضح. والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد، لكن منهم من يرى 40 ومنهم من يرى 80 ومنهم من يقول يخير الإمام بين 40 و80 حسب ما تقتضيه الحال، لكن نرى أنها ليست بحد. قتل المرتد حد؟ بعض المتأخرين جعله من الحدود، ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء، لكن بعض الكتاب الذين يكتبون في الفقه من المعاصرين يرون أنه حد وليس بصحيح، لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجاني، لو تاب. والردة إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل بالإجماع. وهذا دليل على أنه ليس بحد. الساحر يقتل إن كان سحره مكفرا قتل لكفره، وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه. هل هذا حد؟ يرى بعض العلماء أنه حد، والصحيح أنه ليس بحد، لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته. والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل، وقولنا في الغالب لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب، ومن ذلك سحرة آل فرعون فإن الله هداهم وتابوا، حتى إن فرعون لما هددهم قالوا لهم لا يهم التهديد، وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما يهمنا، سوى اللي تبي. المهم أن الحدود التي لا شك فيها 4، وهي الزنا، السرقة، الزنا، القذف، شوش علي الطريق، لا ما قلنا القذف، نعم ذكرناه، قطع الطريق أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد حد محاربين، لأنه يختلف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني قد نقول حد لكنه منوع، لكنه منوع، يعني ولا بد من إقامته لكنه منوع. وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إنه يرجع لرأي الإمام، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض. وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عظم الجريمة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض. نعم، إيش اللواط؟ داخل في الزنا، داخل في الزنا، لكنه أعظم عقوبة. لكن يقال يا شيخ الحد ولا تأثير؟ إيش اللواط؟ حد ولا تأثير؟ لا حد. حد لكنه داخل في الزنا، لأن الرسول يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأت عاش عنه يقطع السارق في ربع دينار فصاعد. السرقة لا يثبت بها القطع، أو لا يثبت بها القطع إلا بشروط، منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية، فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة، ومنها أن تبلغ النصاب، والنصاب ربع دينار، والمراد بالدينار الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال، وعليه فيكون ربع الدينار كم؟ ربع مثقال. ربع مثقال، إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط القطع قطعت يده. أي الأيدي؟ اليد اليمنى، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما. والحكمة أن تكون اليمنى لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب، لو استبرأت الناس لوجدت 90% أو أكثر عمله إيش؟ عمله في اليمنى، يعمل باليمنى، فلذلك كانت هي محل القطع. والقطع يكون من مفصل الكف، ليس من المرفق ولا من الكتف، ولكن من مفصل الكف، فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة. وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع، ثم يفرجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القطع، ثم تقطع. ويجب أن تحسم، ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه، علشان من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت. إذا قال قائل ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية؟ قلنا ليس بشيء، لأن الدية 1000 دينار، دية النفس، ودية اليد نصفها، كل شيء في الإنسان منه اثنان فدية الواحد النصف، كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث، كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع، كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس. كذا حجيبه لا ولا نعم؟ نعم. لا والتطبيق، كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر. طيب كل واحد كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة من عضو أو منفعة. ولهذا لو جنى على إنسان فأذهب سمعه، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية، لأنه ليس لا يوجد منفعة إلا واحد. نكمل هذا البحث ولا نكمله؟ طيب، لأنه شيق وأنتم شك أشكل عليكم الخمس. الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين وصلى على محمد وصلى الله ما فيه واحد كل لسان فيه دية كل لسان، وما فيه اثنان كل واحد نصف كالعينين، وما فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه ثلاثة أشياء، المنخران والحاجز بينهما. المنخر الواحد فيه الثلث، والحاجز بينهما فيه الثلث، والثلاثة فيها الدية كاملة، والأربعة الأجفان في الواحد الربع وفي الجميع الدية، الخمسة ها؟ لا سبعة عشر الحواس. لا يقول المذاق المذاقات خمسة، حلو ومر وعذب ومالح ومز، المز المركب، لأن أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صار لا يحس بالحلو. كم على الجاني؟ خمسة دية. أو لا يحس بالمر فكذلك. طيب ما فيه عشرة مثل الأصابع، مثل الأصابع أقول اليد فيها نصف دية خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار، سبحان الله حكمة. كانت ديتها خمسمائة دينار حفظا للنفوس والدماء، وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا تجرأ الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم، هذا تعليل لا بأس به، لكن الأول هو الحقيقة. أو نكمل يا شيخ الباب هذا. نعم، أو نكمل الباب هذا. لا نقف على إن شاء الله، لا تستبت الآتي إن شاء الله. نعم، تستبت الآتي صوت الكهرب. نعم، يعني القاتل الغني لما نقول العاقل لا تتحمل هذا؟ لماذا نقولها؟ نقول يعني العاقل لا تتحمل وهو غني. أي نعم، هو يتحمل لأنه هو الجاهل. وبهذه الشجاعة يا شيبة لا لا

وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. حدثنا يحيى بن يحيى يعني المجن ذو ثمن أي ذو ثمن يبلغ ربع الدينار، إذا ما هذا شيء ليس له ثمن، لكن مرادها رضي الله عنها أنه ذو ثمن يبلغ ربع الدينار. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. هنا نقف في حديث عائشة رضي الله عنها ربع دينار وهذا 3 دراهم، فهل كلاهما نصاب أو إن الأصل ربع الدينار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار؟ الصحيح هذا الثاني، أي أن المعتبر الذهب زادت قيمته أو نقصت، لكن في ذلك الوقت كان الدينار يساوي 3 دراهم. نعم كان الدينار الكامل يساوي 12 درهم، بدليل أنهم قالوا إن الدية من الدنانير 1000 مثقال ومن الفضة 12,000، وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت على هذا النحو. ثم أعلم أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب، ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد، لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج، فإذا جعل سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العملة. فكانوا فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة من الدراهم على الدنانير، لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوها، يعني يرفع السلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا ينقص. أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت ألاعيب للتجار، أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل. المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما 3 دراهم، سواء رخصت الفضة أم بقت غالية. انظر الآن 3 دراهم كم تساوي من الريال؟ هنا إلى صار 200 درهم يساوي 56 ريال، كم 3 دراهم؟ يمكن ريال لاربع تقريبا، ريال لاربع يعني يقطع اليد؟ يقول نعم يقطع، لأن 3 دراهم نصاب رخصت أم غلت. لكن القول الصحيح أن الأصل هو ربع الدينار، هذا هو النصاب. حتى لو فرض أن ربع الدينار صار يساوي درهمين أو يساوي 10 دراهم ما يهم، العبرة بالدنانير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن طيب هذا المجن الذي قطع فيه قيمة 3 دراهم كم قيمته بالدنانير؟ ربع دينار. ربع دينار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حا. وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. وعلى اصطلاح الفقهاء بينهما فرق: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي عند الناس. فمثلا إذا اشتريت قلما ب3 دراهم أسمي هذا ثمن، أقول ثمنه 3 دراهم. وإذا سألت عنه كم يساوي قالوا يساوي 5 دراهم. الخمسة تكون قيمته، لكن الظاهر والله أعلم أن قيمته أصح. نقرأ الحديثين شيء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضا. قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، وفسر وبين أن السارق لم يصل إلى حد السرقة التي يلعن عليها إلا بتدرج، فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليه السرقة وطوعت له نفسه السرقة حتى سرق ما يقطع به، فيكون المراد بالحبل هنا الحبل المعتاد الذي لا يساوي 1/4 دينار، والبيضة بيضة الدجاجة ولا تساوي 1/4 دينار. هذا هو الظاهر، أن السارق ليس قول، نعم، أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يسرق ليس لبيان السارق الملعون، لكن لبيان حاله وتدرجه. وقال بعض العلماء بل إن يسرق الحبل والبيضة بيان للسارق الملعون، وأن مراد بالحبل الحبل الذي يبلغ 1/4 دينار كرباط السفن التي تربط بها على سيف البحر، وهو حبل غليظ يساوي دنانير. وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة، بل هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتال، أو إنها بيضة ذات قيمة كبيض النعام. وعلى كل فالمراد بالسارق هنا والله أعلم ما من سرق ما يبلغ نصاب السرقة. ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين أو للعموم؟ الجواب للعموم، لا يتوجه على المعين. يعني لو رأيت سارقا ثبت عليه السرقة فهل يجوز أن أقول لعنك الله؟ لا، لا يجوز. ولا يجوز أن أقول اللهم العنه، لكن بالوصف لا بأس. ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا نقول إنه في الجنة. فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين. التعيين لا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله بعينه، وأما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوصف لكن لا بعينه. يصح أن نقول لعن الله على الكاذبين؟ نعم، ولكن لا نقول هذا الكاذب إنه ملعون. تعرف الفرق بين التعميم وإيش والتعيين. اللهم وفق. ولهذا عندي بالحاشي يقول البخاري رحمه الله، يقول البخاري ترجم على هذا الحديث في صحيح، وقال باب لعن السارق إذا لم يعين، يعني احترازا من تعيين. من تعيين. نعم. والله يسأل عن الذهب الآن، نحن قررنا أن الصواب أن النصاب منوط بالذهب، فيسأل كم يسوى المثقال؟ كم يسوى المثقال؟ 20 مثقال يبلغ 10 جرامات ونصف. نعم يا سليم. شوه شرائع الإسلام مثل البقر يقطع عليه، هو يقتضي العدل، يقتضي العقل، يقتضي العقل، يقتضي العقل، كيف يصيرون هذا الشيء؟ هؤلاء الذين يقطعون في الإسلام بهذا هم أشد الناس ابتواء بالسرقات، يعني السرقات عندهم كثيرة، لأنهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله. أفهمت؟ وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس، ما هي أيديهم، يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأذناب لهم يستعملونهم فيما يريدون، ومع ذلك يمكنوا على الإسلام. وقطع السارق لا شك أنه من محاسن الإسلام وليس من مساوئ الإسلام. قرأت كلمة قديمة قال لو أننا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أقطع. وش الجواب عليه؟ صحيح. الجواب عليه أن شعبه نصفهم سراق بإقراره، نصفهم سراق، ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا إلى أدنى حد، لا شك في هذا. لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحرة ومجانين؟ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، نعم، إلا قالوا ساحر ومجنون. كل الرسل قيل لهم الكلام. نعم. نعم. لا لا يا ماجوس، إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدي، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية.

فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. قال المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكارا من الله والله عزيز حكيم. فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما وبين أن ذلك جزاء بما كسبا، فالجزاء من جنس العمل. لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدوانا وظلما أن تقطع. نكالا من الله يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسرق أحد. والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد، إما في أعراضهم كما سبق في حد القذف، وإما في أنسابهم كما سبق في حد الزنا، وإما في أموالهم كما في حد السرقة. سمع أعرابي رجلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي أعجل الآية، فأعادها فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له أعد الآية، فأعاد وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شو أعراب؟ لكن الأعراب عندهم فهم، عندهم ذكاء، ولكن عندهم جهل، فلا يجوز أن يهمل قطع يد السارق مهما كان الذي سرق، شريفا كان أو وضيعا، غنيا كان أو فقيرا. وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من أشراف العرب، كانت تستعير المتاع، يعني تأتي للناس تقول أعيروني القدر، أعيروني الصحفة وما أشبه ذلك. فإذا أعروها أنكر، قالت ما عندي شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا شأن المخزومية، لأن من بين المخزوم امرأة تقطع يدها. فطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه أن يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يده، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا الاستفهام للإنكار. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد فهلكوا، لأنهم صاروا لا يقيمون حدود الله رضا لله ولكن تبعا لأهوائه. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. أقسم وهو صادق بلا قسم. لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية، أشرف نسبا ومرتبة وأفضل، وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، لو سرقت لقطعت يدها ولم يقل لأمرت بقطع يدها، يعني لا باشرت قطع يدها. وهو أبوها وهي سيدة نساء أهل الجنة. فانظر يا أخي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة، يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع يدها. وقس الآن حال المسلمين، هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم؟ نجيب لا إلا نفاق، أما حقيقة فلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حقا. إذن يجب إقامة الحدود على من انتهك حرمات الله أيا كان، ولكن السرقة لها شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والنصاب ربع دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، وربع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا. فإن سرق أقل من ذلك فلا قط. فلو سرقت امرأة خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلا قطع عليه. وإن سرقت ما يزن ربع دينار أو ما يقابله من الآيان الأخرى فإنها تقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. الثاني أن تكون سرقة من حرز، فإن لم تكن سرقة كالمنتهب والمختلس والخائن فلا قطع. المنتهب الذي يخطف الشيء وهو بسرعة ويهرب، كأن يكون بيد الإنسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب، هذا لا يقطع لأنه غير سارق. المختلس الذي يتغافل الإنسان ويأخذ منه، كرجل وقف عند صاحب الدكان وجعل يشغله ويلهيه، يقول جيب لي السلعة الفلانية، هات السلعة الفلانية، هات السلعة الفلانية، ثم يسر، هذا أيضا لا يقطع لأنه مختلس. الخائن كرجل أقرضته دراهم وخان وجحد، أو رجل أودعت عنده مال وخان فجحد فلا قطع، بخلاف العارية. العارية إذا جحدها قطع كما في حديث المخزومية. وأيضا لا بد أن يكون من حرز، ومعنى الحرز ما تحفظ به الأموال، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف الإيمان واختلاف السلطان. قد يكون هذا حرزا للذهب والفضة في دولة من الدول، وليس حرزا في دولة من الدول، لأن الدولة الأولى قوية وتنفذ الحدود والثانية بالعكس. المهم أنه لابد أن يكون من حرز، فإن سرق من غير حرز فإنه فلا قطع عليه، لكن يضمن الماء. ومن الشروط أيضا ثبوت السرقة بأن يشهد بها رجلا، ولا مدخل للنساء في الحدود. النساء لو تشهد ألف امرأة على سرقة ما تقبل في قطع اليد، لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال. فإن لم تثبت السرقة فلا قطع.

فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. هذا الباب كما ترون فيه أحاديث وهي قصة واحدة لكن الألفاظ مختلفة، فمنها أنه قال أن قريشا أهمهم شأن المخزوم المرأة المخزومية التي سرقت. المخزومية من بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من قريش ولهم شرف ولا سيما هذه المرأة، ولكن كيف سرقت؟ الألفاظ إلا ما قبل الأخير مجملة لم يبين فيها كيفية السرقة، واللفظ الذي قبل الأخير فيها أن كيفيتها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، يعني تطلب من الناس أن يعيروها المتاع كالقدر والآنية والصحفة وغيرها ثم تجحد. إذا جاء طالبه إذا جاء صاحبه يطلبه قالت لم تعرني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها، فيكون هذا الإجمال في قوله سرقت مبينا بقوله كانت تستعير المتاع وتجحده. هذا هو الصواب في هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إنها سرقت مع كونها تستعير المتاع وتجحده، لأنهم لا يرون أن من جحد العارية تقطع يده، لكن الصواب ما قررناه أولا. ومعنى أهمهم يعني ألحقهم الهم واهتموا لهذه القضية، امرأة من قريش ذات شرف تقطع يدها، الأمر شديد، لأن هذه المرأة ستبقى تسير بين النساء وليس لها إلا يد يسرى فقط. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، يعني أن قريشا تساءلوا بينهم من يجترئ يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، فقالوا لا يجتري عليه إلا أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة يقول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محبوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما جميعا. فكلمه في أن يرفع هذه العقوبة عن هذه المرأة، ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنكر عليه، لأن هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه حق، هذا حق لله. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، حق من الله عز وجل وحد من حدوده، فلا يملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من دونه أن يرفع هذا الحد، ولهذا أنكر عليه فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا إنكار، الاستفهام هنا للإنكار، وقد نقول للإنكار والتوبيخ، أما الإنكار فواضح، وأما التوبيخ فإنه لا يحسن إلا لمن علم الحكم ثم خالف، والظاهر أن أسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام، وإلا لما تقدم إليه بالشفاعة. فعليه نقول الإنكار إيش؟ شوفوا جماعة أقرب. الإنكار واضح أن الاستفهام هنا للإنكار ولا أشكال فيه، لكن هل يمكن أن نجعله للتوبيخ؟ الظاهر لا، لأن أسامة لا يمكن أن يكون عالما بتحريم هذا ثم يقدم عليه. أتشفع في حد؟ فما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة. وإنما سمي الشافع الذي يتوسط على هذا الوجه شافعا لأنه يكون بالمشفوع له شفعا بعد أن كان المشفوع له وترا. أتشفع في حد من حدود الله؟ الحد هنا ليس الأوامر والنواهي، لكن المراد به هنا العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتطهير صاحبها وردع الناس عنها، هذا الحد، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لإيش؟ لتطهير صاحبها وردع الناس عنها. ولهذا نقول إن الحدود كفارة لمن حد. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج به التعزير، لأن التعزير ليس مقدرا شرعا، وقولنا في معصية بيان للواقع، لأن الحدود كلها في معاصي، لتطهير صاحبها وردع الناس عنها، هذه الحكمة من الحدود. فالحكمة إذن من الحدود إصلاح الناس عموما وخصوصا. وقول في حد من حدود الله، ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، وإنما قام فاختطب ولم يقتصر على الإنكار على أسامة، لأن المسألة الشائعة تقتصر على الإنكار على أسامة، لأن المسألة الشائعة مشتهرة بين الناس أن أسامة ذهب ليشفع، فكان لا بد من إعلانه، من إعلان النكاح. فاختطب أبلغ من فخطب، ولهذا لما شفع أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير لونه غضبا واستنكارا، فقال أيها الناس، فقال أيها الناس، هذا السياق لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه، لكن ذكره في السياق الثاني. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل، تبركا بسم الله تبارك وتعالى، والثناء عليه بالحمد، واستعانة بذلك على مقصوده. يقول فقال يا أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما المعروف عندكم أيها الطلاب أنها في الحصر، فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي؟ الجواب أنه إضافي، الحصر إضافي، لأن الذي أهلك الأمم السابقين تكذيب الرسل والشرك بالله وغير ذلك مما هو سبب لهلاكهم، لكن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين وهو إقامة إيش الحدود، إقامة الحدود. لما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببا لهلاكهم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فصار إقامة الحد عندهم مبنيا إيش على أهوائهم. الشريف لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق يترك، والضعيف يقام عليه الحد، فصار إقامتهم للحد صارت تبعا لأهوائهم. وكان المفروض أن الشريف تقطع اليدان منه لأنه لا حاجة به إلى المال، والضعيف موضع التخفيف، لكن هذا حد لا يفرق فيه بين هذا وهذا. وين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس. لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المخزومية نسبا ودينا وجاها سرقت لقطعت يدها، يحتمل أن المراد لأمرت بقطع يدها كما أمر بقطع يد المخزومية، ويحتمل أنه يقطعها بيده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أبلغ. وفي حديث مرم إنما أهلك الذين من قبلكم، عندكم أو هلك الأخيرة، الأخير هلك. إنما هلك الذين من قبلكم. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سنة 8 من الهجرة في رمضان أو في شوال، لأن غزوة الفتح كان دخول مكة في آخر رمضان، وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في رمضان وتسعة أيام من شوال، فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال. ففي هذا اللفظ زيادة على أنها كانت في غزوة الفتح. ويقول فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يشري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغير، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، عرف أنه أذنب لكنه معذور لجهله، إلا أنه لورعه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر له. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة، وهنا قال ويم الله، والاختلاف هنا من الرواة لأنهم يروونه بالمعنى ويم الله بمعنى اليمين، لكن القسم في هذه السياق أبلغ، لأنه قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المرأة كيف من الله عليها بالتوبة وحسن الحال ويسر الله لها أن تتزوج، مع أن الغالب أن مثل هذه المرأة التي قطعت يدها اليمنى ألا يرغبها الرجال، ولكن الله عز وجل وعد وهو أصدق الواعدين بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحدثنا عبيد إلى آخره، قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث ليث ويونس وإلى آخر. ففي هذا الحديث الأخير، السياق الأخير، دليل على أو فيه بيان كيف كانت السرقة، أنها تستعير المتاع ثم إذا طلبه صاحبه أنكر. في هذا الحديث فوائد، منها ثبوت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على هذا أن العهد وإن كان أشرف العهود وخير القرون قد يوجد فيه شواذ، أليس كذلك؟ ووجد الزنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد شرب الخمر، ولم أعلم أنه وجد اللواء، لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأتوا الفاعل والمفعول به. ومنها وجوب المبادرة بتنفيذ الحد، لأن ذلك أبلغ في الرد، فالمعصية التي فيها الحد إذا فعلت ثم أخر التنفيذ بردت عند الناس ولن يكون لها قيمة، لكن إذا نفذ الحد في حينه صار ذلك إيش؟ أبلغ عند الناس. أما إذا بردت المسألة وماتت وحصل التنفيذ فهذا لا شك أنه يقلل من هيبة الحدود. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة، إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة، أما قبل ذلك فينظر فيها. وعلى هذا فإذا أمسك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثلا تجوز الشفاعة فيه، تجوز الشفاعة فيه لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ، أما بعد بلوغها فلا. طيب قبل البلوغ هل الأفضل محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك؟ في هذا تفصيل. إن كان الرجل السارق من ذوي الهيئات والشرف والحياء فالأفضل إيش؟ الشفاعة، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان من أهل الشر والفساد فالأفضل أن لا يشفع فيه، فهذا يتبع المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للقطع في السرقة مطالبة المسروق، مطالبة المسروق منه، فتقطع اليد وإن لم نعلم مطالبة المسروق للردع عن المعصية، ما هو لأجل أن نعطي المسروق منه ماله، بل من أجل إيش؟ إصلاح الأمة. فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله بل ننفذ الحد. أما مطالبة المسروق بماله فإن شاء عفا وإن شاء لم يعفو. طيب، لكن لو أن المسروق منه عفا عن السارق ولم ترفع للسلطان يسقط الحد أو لا؟ يسقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان قال يا رسول الله هو له الرداء يعني ولا تقطع يده، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أما لما بلغ لا بد أن يقام عليه الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة، واضح؟ لأن الناس تساءلوا فيما بينهم من يقدم على هذا، فرأوا أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة، وهذا واضح، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تقدم شخصا يبغض المشفوع إليه ليشفع لك، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وامتناع من القبول. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عز وجل، حيث قال أتشفع في حد من حدود الله، يعني فأنا لا أستطيع أن أرفع حدا فرضه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الحدود فريضة، وهذا هو ما صرح به عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجم رجم الزاني المحصن فريضة، وهو كذلك إقامة الحد من الفرائض، لا يجوز التهاون بها ولا التماوت في تنفيذها، بل تنفذ فورا إذا تمت الشروط. ومنها أن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك الأمة. وهل المراد هلاكها الحسي يعني أن ينزل بها موت وأمراض وحوادث، أو أن المراد به الهلاك الديني؟ نعم نعم كلاهما، ولكن الأقرب الهلاك الديني أيضا أقرب، لأن الله تعالى قد يملي لهم من حيث لا يعلمون. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، جواز التوكيل في إقامة الحد إذا ثبت عند الإمام. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع يده، أمر أن تقطع يده، وهذا توكيل. وقد جاء مثل ذلك في الزنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت ولم يأتي إلى امرأة أخرى وهل يضر فاطمة ذلك؟ لا لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه، لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يده تنفيذا لأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.